الشعر الذي يمر على الخشم يا شيخ ما يشهد؟ نعم الشعر الذي يمر على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيلها ولي هون ما يشيل ولي هون ما لاحظه خذ القاعدة واسترح بالنسبة للمرأة